اسكندرية. بص يا جماعة، انا كان عندي يعني كان نفسي اعمل زي الناس كده اللي تمسك القلم الرصاص او الفرشة الالوان وترسم، بس انا ما بعرفش ارسم. يعني انا عايزة اقول لكم، انا كنت بعاني في امتحانات الرسم زمان، يعني انا من الناس اللي ما بتعرفش ترسم خالص، واقعد احاول اقول الناس الفنانة دي اللي بتعرف ترسم وتعمل تابلوهات، الناس دي عالمية. لكن انا يعني الحمد لله الحمد لله. نسمع الاغنية الجامدة جدا دي ونرجع نكمل. بنودع اللي راح وبنقفل بيبانه، بنسك بالمفتاح على كل اللي خانه، عايزين من الحب محبة وحد يحبنا حبة كمان، نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه. الزعل مش عشاننا والدلع دالينا، الحاجة الحلوة دايما اللي تليق علينا، بنلاقي اللي قدرنا عشان نستاهل حب كبير، وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز يأذينا. روقان وجمدان، يعني انتوا لازم تكونوا مع الشرق الاوسط روقان وجمدان، خلي بالكم. استاذ علي يعقوب من المنصوره، مساء الجمال. يا مساء القصه اللب والعسل. يا مساء الجمال والعسل. على مستوى العالم العربي. ربنا يخليك يا رب. عامل ايه؟ والله يبارك لك يا رب وخليك لي يا رب. اخبارك ايه يا استاذ علي؟ تمام الحمد لله تمام. كله حلو؟ كله تمام كله حلو. اقول لك استاذ حضرتك والله المزاج عالي العالي. المزاج عالي العال والحاج قاعد يجنني. سلم لي عليها كتير. بس الراجل بيسلم عليك. سلم لي عليها كتير قوي قوي قوي. محبوبه والله كل قول لها كده ان شاء الله زي اليومين دول كده تبقى في الحرم باذن الله. الله يبارك لك يا رب وكل معانا. ربنا يخليك. نفسي اعمل عمره. ربنا يكتبها لك يا رب انت وكل مشتاق. الله يكرمك يا رب. قول لي بقى بتتفرج على الماتش؟ طبعا اتفرج على الماتش بس بعد البرنامج. بعد البرنامج يعني انتوا بتبقوا معايا خلي بالك. ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله. ربنا يخليك. انت بتشتغل ايه يا استاذ علي؟ والله على حاجه على ذوقك انت. حاضر. حاجه على ذوقك طبعا واعملها ازاي بقى لحبايبي. طبعا اتفضل. مع محمود الارناؤوطي، محمود عبد الحميد، محمود البربري، حسين محروس من الزكريا، مؤمن وخالد جوزه وحسين وجدي امام احمد فتحي العراقي وكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالاذاعه المصريه ولكم مني جزيل الشكر. كان معكم على الهواء مباشره علي يعقوب الزقاليه. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي. وملك ارجوك اوعى تنسى حد بيزعله. لا ده حبايبي دول. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. ربنا يسعد قلبك يا رب. بشكرك يا استاذ علي وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. سعاد نصر، مرسي على القطه القمر اللي انت بعتها لنا. ممدوح مصطفى الهادي، مساء الفل يا رانيا وتحياتي للمبدع طارق السيد والراديو يعني الشرق الاوسط ميدو كول. عايزة اقول لكم ان في بوست نازل على اذاعة الشرق الاوسط 89.5 FM على صفحتنا على الفيسبوك، اللي عايز يعلق او عايز يبعت رقمه على الانبوكس وانا هكلمه لو التليفون يعني مشغول ومضايقكم شوية في الاتصالات. نسمع الاغنية الجامدة جدا دي ونرجع نكمل. احلى وقت بنقضيه معاك يا راني، ربنا يخليك يا بيري، انت اللي قمر. ممكن يا جميلة يا عسل اسمع اياك توفيق، احلى منهم عيوني ارجوك يا طارق، يا احلى منهم. مؤمن مساء الخير. يا مساء الفل. مرحبا مرحبا. ازيك يا مؤمن؟ مساءك ابيض بخطين حمر ان شاء الله يا رب. يا رب يا مؤمن يا رب. ويفرحنا نادي الزمالك، النادي العمري، نادي القلب، روح القلب، نادي الزمالك العشق طبعا، النادي الملكي روح القلب طبعا. اخبارك ايه مؤمن؟ انت اخبار حضرتك؟ بص قبل ما اسالك سؤالي، انا عايزك توصل سلامي للوالده الغاليه ولاختك ام اميره القمر، وحياه ربنا هم على طول بيسلموا على حضرتك وبيبعتوا لك السلام وبيقولوا احسن مذيعه في مصر. ربنا يبارك فيك. والراديو والشرق يعني استاذه رانيا مونجي فقط. ربنا يخليك يا مؤمن، بشكرك. ربنا يخليك. قول لي يا مؤمن ايه اساسا اصلا بتاع ازاز؟ بتاع ازاز اللي هو الالمونتان والحاجات دي وكده، دي اصلا مهنتي الاساسيه يعني. تمام. والشغلانه اللي بحبهاش بصراحه بخاف منها الكهرباء. بيني وبينك موضوع الكهرباء ده انا بعرفش اركب لمبه يا مؤمن. ما يبقى في لمبه كده خايف. لا انت عارف كمان انا بحس ان انا ما كانش ينفع ان انا اشتغل مثلا في حضانة، يعني فكرة اطفال صغيرين ويعيطوا ويزنوا وتيجي تقول له اقعد يقول لك لا. عارف يا عيال كده بتبقى رخمة شوية. وواحد اصلا يتبال بقى، والواحد اصلا خلقه ده يعمل الواحد اصلا يعني مش قادر. قولي هستهدي الاغنيه الجايه لمين يا مؤمن؟ انت مين الخصم صحيح؟ بعديها لحضرتك فخامه مصر الاولى. ايه ده انت مخاصمني يا مؤمن؟ انت مخاصمني؟ لا طبعا اقدر. امال ايه؟ لا يا الاغنيه بس اللي حلوه ونسمع خصمك. هي حلوه بصراحه. بعدها لحضرتك وبعد هم عشان خاطر بيري القمر والقنا نا حمائي كمان نجوى بعتنا الله have a blessed and amazing day. الله بشكرك جدا جدا جدا يا نوجة يا قمر. معنا دلوقتي خديجة حبيبة قلبي اللي بقالها كتير ما سمعتنيش صوتها يا ديدا. الله العظيم انت اللي حياتي وروحي واللي احلى منهم انت. ربنا يخليكي ليا احلى ديدا. وحشيني جدا وانا اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي. وبمسي على الباشمهندس الرائع الجميل اللي مع حضرتك. بشكرك كتير كتير. ايه المهنه اللي انت لا يمكن كنت تفكري ان انت تشتغليها؟ بصي بقى انا بشتغل في كذا حاجه واللي لا يمكن كنت اشتغل فيها ان انا اشتغل عتال بيطلع فوق العربيه النقل ويستلم شكاره الاسمنت من الحاجات الثقيله يعني. وحياه ربنا عشان يعني انا عندي خالي عنده مصنع بتاع طوب واسمنت وحاجات وانا كنت عايزه اروح رحله والرحله دي بمبلغ كبير والاسره مش راضيه تديني. رحت راها على خالي قلت له شغلني بقى كده اسبوع عشان عايزه اروح اي رحله. قال لي بصي الواد اللي عتال مش موجود. قلت له طب اعمل ازاي يعني؟ قال لي اطلع فوق العربيه النقل دي اي حموله يناولك الراجل خدي منه وقصي. ليه حلو كده ليه يا حبيبي. رحت مشتغله اسبوع عارفه من 6-7 سنين كده حوشت 1200 جنيه. الله حلو والله العظيم. والله البقشيشات بقى واليوميه 150 جنيه وبتاع وهيصه بقى. طب فعملتها ورحت الرحله ما عملتش كده تاني يعني. خلاص بقى توبه. ما كنتش اتوقع ان انا يقول لي اطلعي اعملي عتاله على العربيه. ايوه ده لا بس عايزه اقول لك طبعا انا يعني بحيي كل المهن في كل مكان وفعلا ربنا سبحانه وتعالى بيدي القدره لكل واحد على قد مهنته يعني. انا كنت لابسه بقى ترنج وعليا كاب كده مش مبينه ان انا بنت يا قمر. فكل ما تيجي واحده من سكان مصر الجديده الهوانم يا جميل تعالى يا حبيبي اسمك ايه؟ قال اسمي خالد. ايوه خالد من خديجه. ما تروح بقى ايدها ب 50 جنيه. والله بقشيش والله. لا ده انت هيصتي بقى انت عايشه. وبعدين انا اشتغلت بقى محاميه بقى كده. حلو. وفي البيت بقى لما بتبوظ بقى حاجه في السباكه بعملها. ايه ده برافو عليك. يعني انا لسه عامله حوض المطبخ. لا برافو عليك شاطره. مظبطاه ومغيره الزور والحاجات اللي زي كده. حضرتك بتخافي من الكهرباء. انا بقى عملت برضه حركه في الكهرباء. ايه بقى؟ اللمضه اتحرقت اللي في الاوضه والسرير في نص الاوضه فوقيه اللمضه. ما لسه هشيل السلم قمت حاطه كرسي فوق المرتبه السفنج. الله فطلعت عليه وغيرت الكهرباء غيرت اللمضه بس السفنج اتهز بيا بتاع المرتبه وانا نازله بقى رحت متكومه بقى. ربنا يحفظك يا رب يا ديدا. لا الموضوع بيبقى صعب. لا فعلا بتبقي ربنا يشكرها عليك يا رب ان شاء الله. عايز اسمع بقى ديدي وا عشان ادلع نفسي كده ان انا ديدي وا. ايوه ديدي عشان انا ديدي بقى بقع من على الكنب بقع من على مش عارف ايه بطلع على العربيه النقل. حبيبتي ربنا يحفظك يا رب وما تشوفي اي شر ابدا. بشكرك جدا. ربنا يخليك لسنه طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي وتحياتي ليكي ولكل اسرتك الجميله. كل المهن جميله ربنا بيدي القدره يعني دايما كده بيقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش حمل تقيل غير لكتف يشيل. يا أحلى منهم يا فرق عنهم انت اللي فيهم وهم فينهم. مين ده اللي يقدر بس يشوفك انت مرة ويمسك نفسه ما يأمنش انه خلاص داك. سيبيني يلا بصيلي كمان لعيني بص ايدك عرفت ان الهوى غلاك على الجمال ملوش مثال جمدان. لكم مرة تانية طارق السيد رانيا مونجي من 6 ل 8 كل يوم حد. وجاي في ايه؟ محمود عبد الحميد من المنصورة. مساء الخير. مساء الخير نجمة نجوم مصر. وطبعا اسفين على الاطالة يعني ان انت انتظرت معنا. والله يخليك. وتحياتي للنجم طارق السيد صاحب اللمسات الفنية الشاب الانيق. اتمنى نسمع مدحت صالح من المنصورة سارة كحلة. بقول استاذة رانيا. استاذة رانيا قالوا عنها الوردة منجاية، وناس قالوا جميلة بتطل في سهراية، وناس قالوا لأرواحنا أحلى باللاية، بسمة وفرحة وغنوة ومحبة بتوزعها للعالم والكواكب والسماء، وهي بلسم للناس وشفاء للقلوب في أحلى أحلى سهراية، وأسمار وضحكاية بتنور شمسها ونرمين أمرها وملك قلبي يا ناس، وهي شهد دنيايا. نسمع العراقي ومؤمن والحبوني وفرج سليمان وعماد أنور ومجدي وهيام والمغربي ويعقوب وجده أمام وشاعرنا الأرناؤوطي وعم حسين محروس يا فل أمسايا، الفنانة إسراء الدندنة في أحلى سهرايا، ومحمد جلال منور دنيايا، بيسجل الحلقة المهندس سيد زكي ورد دنيايا، وخالد ويسرب ورد الأمسيايا، أستاذة رانيا جنة وربنا في أحلى دنيايا، هي ومنى حسن نجوم نجوم في السماية. بشكرك جدا وتحياتي لك ولأسرتك كلها، رحمتك يا رب. أحلى مسا على رانيا القمر. والله أنت اللي قمر. عايزة تسمع عمرو دياب يا قمر لو في اتنين منك، وبتهديها لخطيبها. ربنا يتمم لك على خير يا رب. هبة عبد الفضيل مساء الخير أجمل مذيعين. مساء الخير يا أجمل هبة. موني تحياتي ليك يا رانيا. وعايزة تسمع تامر حسني هدلعني، وبتهديها النوجة صاحبتها وخطيبها ضياء. مريم بتقول مساء الفل رانيا وطارق، أحلى فترة. أشكرك يا مريومة يا قمر. عايزة تسمع هاني شاكر المزاج مروق، بتهديها لنفسها عشان مزاج رايق. يا رب دايما يفضل كل مستمعيني في كل مكان مزاجهم رايق على طول. لما أحلى حنغني دينو والسهرة تحلى والنسمة حلوة، ولما أحلى حنغني دينو السهرة تحلى، سوا سوا وقلوبنا نسمة واللي قلوبنا تحكيه عين، هوا هوا ما نخلي نجمة في للهوى تسهر حزين، سوا سوا وقلوبنا نسمة واللي قلوبنا تحكيه عينينا، هوا هوا ما نخلي نجمة في للهوى تسهر حزين، أرواحنا صافية بالحب صافية وقلوبنا دافية بالحب دافية والسهرة تحلى والنسمة حلوة، ولما أحلى حنغني غنوة والسهرة تحلى والنسمة حلوة، ولما أحلى حنغني غنوة والسهرة تحلى. We'll be right back. حاسبها روح لناس تضحك خلي الفرح صحبك اي فترة غمها روح وسيبها خد يومين تفتش عالسعادة فتش خد اي حوش عيش حياتك روح سافر وطير غير جو وغير انت اللي بيديك الوان حياتك عدي علي وحشك قوله انه وحشك قرب البعيد ما تسيبش زعله رجع اللي ماشي ومن زمان ما جاش مدي الايد بحب هتبقى اعلى حاوط على الحبايب اسال علي غايب واللي فينا سايب قلبي ازيك يا احلى محمد الله يخليك يا احلى بنت الاهليه في الدنيا كلها ربنا يخليك وتحياتي ليك ولاولادك ولشيماء حبيبه قلبي اختي القمر الله يخليك والله بتبعتلك السلام ورحمه ربنا سلم لي عليها قوي قوي قوي قوي الله يخليك يوصل وبيوصل ايه المهنه اللي لا يمكن تشتغلها المهنه اللي لا يمكن اشتغلها اكون ما هي ليس تحقير والله ولا تدني بالمهنه لكن انا ما اعرفش اعملها ان انا اكون في مطعم متر او في قهوه او في كافتيريا الله ده انت كده هتشرب وتاكل ببلاش ليه بس يا محمد دي حاجه حلوه والله ابدا انا ما اعرفش لان انا ما بعرفش اخدم نفسي. انت عارف وانا صغيره كان نفسي اطلع مضيف الطيران قوي. جميل. اه بحس ان اسافر بقى واروح واجي بحب السفر انا بصراحه. تهدي الاغنيه الجايه لمين يا محمد؟ عايزه اهديها لامل منير. ايوه بقول لها كل لحظه وانت طيبه يا رب, عيد ميلاد سعيد, صحه حديد وعمر مديد يا رب. هتوحشينا يا ام سيف ده فعلا. لكن ذكرياتك طيبه ونفسك معانا دايما, وربنا يوفقك في اللي جاي من عمرك يا رب, ويكون احسن من اللي فات ان شاء الله يا رب. حقيقي بجد بجد مرسي على يعني لمستك واللفته الجميله اللي انت اهديتها, لمسه دي وفاء اخت غاليه روعه لامل منير. استمتع بادائها طبعا, سواء وهي في برامجها او وهي حتى بتقرا نشره الاخبار. لا وامل امل والله يا محمد مش بجاملها ولا كومبليمون مني, بس فعلا من الشخصيات الراقيه جدا جدا جدا. ربنا يوفقها يا رب, ربنا يكرمها. بشكرك جدا محمد عبد الجواد. طبعا كل سنه وطيبه يا امل. امل منير فعلا هتوحشينا جدا جدا جدا, وبس انا هفضل مستمره نخرج ونشوف بعض واشوفك وكل حاجه. فرج سليمان حماد بيقول تحياتي ليكي يا رانيا ومهندس الصوت والمستمعين. مروه من عشاق محيا تسمع محمد محيا عبك, وبتهديها لاولادها ساره وجودي واحمد. ميرسي نرمين يا قمر. نرمين عبد الغني عامله ايموجي حلو قوي قلب. بعد شويه هنكمل مع بعض فترتنا الجميله. كلموني 2575935, صفحتنا على الفيسبوك اذاعه الشرق الاوسط 89.5 FM.